إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وهو الإيمان بوجودهم والتصديق بأعمالهم التي يقومون بها في هذا الكون، فهم خلق من عالم الغيب لا نراهم، ولكن نؤمن بهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فمن أنكر وجود الملائكة فقد كفر، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة إجمالا وتفصيلا، إجمالا في من لم يسم، وأما تفصيلا فبمن صح به الدليل ممن سماه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومالك قازن النار. ويؤمنون بوجود الملائكة الكرام وأنهم يسكنون السماء، وهم عباد مخلوقون خلقهم الله من نور، وهم ذوات حقيقية وليسوا قوى خفية، وهم خلقوا قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والملائكة خلقتهم عظيمة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك. وثبت أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. ويؤمن أهل السنة بأن الملائكة لهم قوة عظيمة، وهم جند من جنود الله تعالى، بل هم أعظم جند الله تعالى، وهم قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله تعالى، وهم يتحركون ويصعدون وينزلون. ويؤمن أهل السنة بأن الملائكة الكرام كثيرون، لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والملائكة عباد مقربون من الله تعالى ومكرمون، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، ولا يتناكحون ولا يتناسلون، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يملون عبادة الله تعالى، ولا يفترون عنها، ولا يتعبون. ويتصفون بالحسن والجمال والحياء والنظام والأعمال الرشيدة والصفات الحميدة. والملائكة يخشون الله تعالى ويخافونه ويسبحونه ليلا ونهارا، ويطوفون بالبيت المعمور الذي هو في السماء السابعة. ويؤمن أهل السنة بأن الملائكة يختلفون عن البشر، وبأنهم جبلوا على الطاعة وعدم العصيان، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويؤمن أهل السنة بأن الملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله جل وعلا. قال تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب، ولا يصاحبون رفقة فيها جرس، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. رواه مسلم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الملائكة الكرام قد حجبهم الله تعالى عنا، فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها، ولكن كشفهم لبعض عباده، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الملائكة أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم الموكلون بالوحي، ومنهم الموكلون بالجبال، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد من خير وشر، ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين، ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين، ومنهم الموكلون بسؤال العبد في القبر، ومنهم من يستغفرون للمؤمنين ويصلون عليهم ويحيونهم، ومنهم من يشهدون مجالس العلم وحلقات الذكر فيحفونهم بأجنحتهم، ومنهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه، ومنهم من يدعو العباد إلى فعل الخير في كل يوم، ومنهم من يؤمن على دعاء المؤمنين وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة، ومنهم الموكلون بحماية الصالحين وتفريد كربهم، ومنهم من يشهدون جنائز الصالحين ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم مع أعداء الله رب العالمين، ومنهم الموكلون بلعن الكفار وإنزال العذاب عليهم، ومنهم الموكلون بحماية مكة والمدينة النبوية من دخول الدجال، ومنهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ويدعون لهم ويستغفرون لهم، ومنهم من يبلغون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته السلام. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة، يعتقدون اعتقادا جازما أن لله ملائكة خلقهم من نور مجبولين على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، لا يعلم عددهم إلا الله، كلفهم الله بأعمال ووظائف مختلفة. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. وفي حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان عبد ولا يقبل إلا بها. والملائكة في اللغة جمع مألك، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبله ثم حذفت تخفيفا فصارت ملكا، وهو مشتق من الألوكة التي هي الرسالة، والجمع ملائك وملائكة. فالملك في اللغة حامل الألوكة وهي الرسالة، فالملائكة عليهم السلام ورسل الله تعالى يتلقون رسالته وينفذون ما كلفوا به منها ويبلغون ما حملوا منها إلى غيرهم. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فهم رسل الله تعالى يتلقون رسالته وينفذون ما كلفوا به منها ويبلغون ما حملوا منها إلى غيرهم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأما الملائكة في الاصطلاح فمخلوقات نورانية عاقلة متكلمة مريدة، أعطيت قدرة على التشكل بالصور الحسنة، ومسكنهم السماوات. فالملائكة هم رسل الله تعالى في تنفيذ أمره الكوني الذي يوحيه إليهم في ملكوته، وسفراؤه إلى أنبيائه ورسله من البشر في تبليغ وحيه الشرعي ورسالاته. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ودليل أن الملائكة مخلوقات نورانية ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور. وأما دليل تشكلهم بالصور الحسنة فما ثبت في كتاب الله جل وعلا أنهم جاءوا إبراهيم في صورة أضياف كرام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وجاءوا إلى لوط عليه السلام في صورة شباب مرد حسان. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، ورجل من الصحابة كان حسن الخلق وقور الهيئة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في الصحيحين في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. وللملائكة الكرام خصائص تميزهم عن الجن والإنس وسائر المخلوقات، فمن خصائص الملائكة أن مسكنهم السماء، وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن خصائص الملائكة أنهم لا يوصفون بالأنوثة، فقد كذب الله المشركين على وصفهم لهم بذلك، فقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومن خصائصهم أنهم يطيعون الله ولا يعصونه، فلا تصدر عنهم الذنوب. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن خصائصهم دوام العبادة فلا فتور ولا شأم. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يشأمون. ومن صفات الملائكة أنهم موصوفون بالعلم والقوة والشدة. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام. وقال تعالى في وصف خزنة جهنم: عليها ملائكة غلاظ شداد. والملائكة موصوفون بعظم الخلق، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها شادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ورآه صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي صفة حملة العرش: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، وصححه الألباني. ومن صفات الملائكة الحسن والجمال. قال تعالى في جبريل: ذو مرة فاستوى. فسرها ابن عباس وقتابة بالحسن والجمال في المنظر والخلق والطول. وقالت النسوة: صواحب يوسف، في جمال يوسف عليه السلام ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وقد ساق الله تعالى الكلام مساق التقرير. ومن صفات الملائكة أنهم كرام أبرار. قال تعالى: كرام بررة. والحياء الشديد من صفاتهم. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم في عثمان رضي الله عنه: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. فهذه بعض صفاتهم. وأما وظائفهم فقد مرت الإشارة إلى ذلك بإجمال واستقراء النصوص وتتبعها التي وردت في الكتاب والسنة بشأن الملائكة، يدل على أنهم عباد لله تعالى يكلفهم من أمره بما يشاء، وتكاد تنحصر وظائفهم وأعمالهم من حيث متعلقها بثلاثة أنواع هي حكم خلقهم: الأول عبادة الله تعالى بالإيمان به وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله وبذكره ودعائه واستغفاره والصلاة له، وهذا وصفهم العام مع ما يكلفون به من مهام. الثاني تدبير أمر الملكوت، علويه وسفليه وما بينهما، وما فيه من مخلوقات وعوالم ليست بمكلفة، ما هو منظور منها وما هو غير منظور، وذلك بأمر الله جل وعلا. وذلك من جليل حكم خلقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله تبارك وتعالى جعل منهم مجموعات متنوعة، ولكل مجموعة اختصاص، فالمكلفون بحمل العرش عددهم 8، المكلفون بتبليغ الوحي إلى حيث أمر الله تعالى، ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام، خزنة النار ومقدمهم مالك، ملائكة الأرواح ومقدمهم إسرافيل، ملائكة الأرزاق ومقدمهم ميكائيل. ومنهم المكلفون بحفظ السماوات، والمكلفون بالرياح والسحاب، والمكلفون بأمور الطيور والدواب ونحوها من الأمم والعوالم التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. ومن وظائفهم تدبير أمر بني آدم والصلة الوثيقة بهم في أحوال كثيرة في حياتهم وبعد مماتهم. وجاءت النصوص بإثبات وظائف لجماعات من الملائكة عليهم السلام على هذا النحو: حفظ بني آدم، وهو من عمل الملائكة المعقبات، حفظ أعمال بني آدم، وهو من عمل الكرام الكاتبين، السياحة لالتماس مجالس الذكر وحلق العلم، كتاب الناس يوم الجمعة على أبواب المساجد الأول فالأول، الصلاة على المصلين مدة انتظارهم لصلاة الجماعة، فتنة الأموات في القبور. الإيمان بالملائكة جاء مقرونا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فالإيمان بهم أحد أركان الدين الثابتة بالأدلة القطعية اليقينية من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وأما كيفية الإيمان بالملائكة عليهم السلام فهو الاعتقاد الجازم بوجودهم والتصديق التام بما جاءت به الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة بشأنهم ووظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها طاعة لله تعالى وعبودية له سبحانه. ويتحقق الإيمان بالملائكة بأمور: الأمر الأول التصديق بوجودهم ومادة خلقهم وما جاءت به النصوص من صفتهم والحكمة من خلقهم وشأنهم. الثاني الإيمان تفصيلا بمن علمنا اسمه من طريق الوحي على وجه الخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ونؤمن إجمالا بمن لم نعلم اسمه منهم. الثالث مما يتحقق به الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم وما دلت عليه النصوص من اختصاصهم. الرابع الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون مربوبون، ليس من خصائصهم الألوهية والعبادة والكفر بعبادة من عبدهم مع البراءة منه. التصديق بمقاماتهم العظيمة عند الله جل وعلا وما لهم عنده من الكرامة، واعتقاد وجوب موالاتهم ومحبتهم، واعتقاد تفاضلهم في المقامات والمهمات، والحذر من معاداتهم. السادس من الأمور التي أتحقق بها الإيمان بالملائكة تنزيههم وتبرئتهم مما زعمه المشركون فيهم من أنهم إناث أو بنات الله، أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه، أو يشفعون لأحد من المشركين به. فبهذا نكون قد حققنا الإيمان بالملائكة الكرام تحقيقا صحيحا كما يريده الله تبارك وتعالى وكما بينته النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حققنا الإيمان بهم على هذا النحو حصلنا ثمرات الإيمان بالملائكة، ومنها أن الإيمان بهم من الإيمان بالغيب الذي هو أصل أصول الإيمان بالله تعالى وما جاء عنه سبحانه. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الثقة بسند الرسالة، فإن منهم عليهم السلام السفراء بين الله تعالى وبين رسله في تبليغ رسالته، وهم موصوفون بالغاية من الأمان وكمال الديانة والعصمة من الذنوب، ومن ذلك العصمة من الكذب والخطأ. من ثمرات الإيمان بالملائكة معرفة علاقتهم بالإنسان ومعرفة قربهم منه في أحوال كثيرة مع الحفظ الدائم له، وهذا يقتضي الأدب مع الملائكة والحياء منهم والأنس بهم وحسن صحبتهم. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة التأسي بهم في دوام طاعتهم لله تعالى وحسن عبادتهم له ودوام ذكرهم له، وهذا مما يحمل على كمال الاستقامة واستدامة الطاعة. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الحذر من أذيتهم بالأقوال البذيئة أو الأفعال السيئة أو الروائح الكريهة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة طمع المؤمن في استجابة الله تعالى لدعائهم له واستغفارهم له، والأخذ بأسباب ذلك من التحقق بالإيمان والمسارعة إلى الخير والاشتغال بالذكر. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة معرفة ما يسبب بعد الملائكة عنه لكي يجتنب ذلك العبد في مكان أو في ذات أو في ريح أو ما أشبه. فالمكان إذا كانت به صور أو تماثيل أو آلات لله أو وجد به كلاب أو قاذورات ونحو ذلك مما جاءت النصوص ببيانه، فهذه كلها تبعد الملائكة عن الإنسان أو المكان، فالإنسان يجتنب ذلك حذرا من أسباب بعد الملائكة عنه. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بعظمة الله تعالى وقوته وقدرته وحكمته في خلق أولئك الكرام على هذه الخلقة الكريمة الحسنة القوية. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل بهم هؤلاء الملائكة الكرام يحفظونهم ويحفظون عليهم أعمالهم ويعينونهم على عبادة ربهم. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة ملازمة الاستقامة والحذر من مقارفة المعاصي، حذرا من أن يكتبوا علينا إثما أو يشهدوا علينا معصية، فإنهم شهود مرضيون. وكذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة الطمأنينة في المواطن التي يحضرونها، يصلون على المسلم رجاء بركة حضورهم ولتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.